السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وقفنا عند المسائل التي يتحدث فيها شيخ الإسلام في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد بهما في القلب من الإيمان باتفاق الناس. وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه، بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس كما سيأتي إن شاء الله. وهذا موجود في عامة الأسماء، يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد. فشيخ الإسلام يقول إنه فيه مصطلحات في اللغة العربية، يطلق الاسم ويراد به بعض أجزائه، ويطلق الاسم ويراد به كل أجزائه، وذكر أمثلة لهذا، منها اسم المعروف واسم المنكر، وكذلك اسم العبادة واسم التقوى واسم البر واسم الإثم وغيرها من الألفاظ المشتهرة والتي وردت بها النصوص من القرآن والسنة. فيقول إن اسم الإيمان إذا أطلق وحده فإنه لا بد أن يكون مشتملا على إيمان القلب، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وإذا ذكر معه الإسلام فقيل الإيمان والإسلام، أو قيل الإسلام والإيمان، فإن الإيمان يكون في الأعمال الباطنة، والإسلام يكون في الأعمال الظاهرة. وقال إن هذا موجود في عامة الأسماء، يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد. مثال ذلك اسم المعروف واسم المنكر، إذا أطلق كما في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول شيخ الإسلام: يدخل في المعروف كل خير، وفي المنكر كل شر. فإذا أتي بلفظ المعروف فإنه يدخل به فيه كل خير، وإذا قيل المنكر فإنه يدخل فيه جميع أنواع المنكرات. ولهذا فإنه قد جاء في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، وهذا فيما يتعلق بأهل الكتاب. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم منهم. فالله تعالى يقول لكم: كنتم خير أمة. هل لأنكم في مكة، أو لأنكم تعرفون اللغة العربية، أو لأنكم من قبيلة كذا؟ لا، وإنما لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي الخيرية التي حصلتم عليها. الاعتبارات الأخرى غير منظورة. المنظور إليه هو الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا كنتم خير أمة، إذا انتفت هذه الصفات لستم خير أمة. إذا تركتم الأمر بالمعروف وتركتم النهي عن المنكر، تساهلتم في مسائل الإيمان، لستم خير أمة مثل سائر الأمم. من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها. وقوله جل وعلا: كنتم خير أمة، ما قال خير أشخاص أو خير أهل بلد أو خير قبيلة، لا، الخيرية هذه للأمة بغض النظر عن الأعراق، بغض النظر عن الجنسيات، بغض النظر عن اللغات، بغض النظر عن القبائل، كل هذا مهدر، إنما المعول عليه هو العمل، وهو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا تكون خير أمة. ويقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية في صفحة، والمقابل لها في الصفحة الأخرى من المصحف: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انظروا الفرق: المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، وعملهم الذي جعلهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتولى، سواء كان من الصين ولا من البرازيل ولا من روسيا ولا من جنوب أفريقيا، كلهم سواء أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني. هذا وصف للمؤمنين والمؤمنات، عملهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، طينة واحدة أو حزب واحد، وعملهم على النقيض من أولئك، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولم يقل أولياء، لأنه إذا تأزمت الأمور لا يعرف بعضهم بعض، كل يقول نفسي نفسي، مثل ما قال الشيطان للمشركين في موقعة بدر لما رأى الملائكة انسحب، وكان بين المشركين في صورة سراقة بن مالك وهو يشجعهم ويحمسهم، فلما رأى الملائكة قال إني أرى ما لا ترون، وانسحب وتركهم. كذلك المنافقون والمنافقات إذا تعزمت الأمور ما يعرف أحد أحد، إذا اجتمعوا واتيحت لهم الفرصة يتعاونون على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فيقول يدخل في المعروف كل خير، وهذا المطلوب من أمة الإسلام أن تتعاون على نشر الخير، لأن الخير في هذا الدين، وهذا الدين لم يأتي لفئة أو أهل بلد أو أهل لغة، إنما جاء للناس كافة، فلا بد أن يتعاون الناس ويشد بعضهم إزر بعض، ويكون بعضهم عضدا للآخر في نشر هذا الخير في أرجاء الأرض في جميع الأماكن. ومن هنا كما تلاحظون في مجلسنا هذا، لو أن الإنسان استنطق الحاضرين لرأى العجب العجاب، وهم كلهم جلسوا لهدف واحد ويسودهم المودة والألفة والمحبة، وكلهم غرضهم التقرب إلى الله، وهم بعضهم من شمال الكرة العرضية، وبعضهم من جنوبها، وبعضهم من شرقها، وبعضهم من غربها، بعضهم من وسطها. فهذا هو المعيار الحقيقي للتقارب والتناصر والتعاون والمودة والمحبة والموالاة. ومن هنا كان لا بد أن يكون الولاء في الله، والبغض والكره والحب لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي الذي وضعه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ثم قد يقرن بما هو أخص منه، أو قد يقرن بما هو أخص منه، كقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة معروف، والإصلاح بين الناس معروف، ولكن ذكر هذين مع أن اسم المعروف يشملها لمعنى في ذلك، وهو التأكيد على هذا الجانب، وهو الأمر بالصدقة والأمر بالإصلاح والأمر بالمعروف. فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس، كما غاير بين اسم الإيمان والعمل واسم الإيمان والإسلام. فاللغة العربية واسعة، وجاء الشرع بها، ومن ذلك مثل هذه الآية، فالله تعالى بين أنه كثير من أحوال الناس ومجالسهم واجتماعاتهم ليس فيها فائدة. الفائدة في المجلس الذي يكون فيه ذكر الله، الذي يكون فيه تعلم علم، الذي يكون فيه أمر بمعروف، الذي يكون فيه نهي عن منكر، الذي يكون فيه حث على الصدقة، حث على الإحسان، حث على العطف على المساكين، الذي يكون فيه إصلاح بين الخصوم، لأن مجتمع المسلمين مطلوب فيه أن يكون أهله تسودهم المودة والمحبة والألفة، ولا يكون مجتمع خصام ونزاع. فلا خير في كثير من نجوى الناس ومجالسهم وحديثهم إلا إذا كانت مشتملة على هذه المعاني. ومن هنا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لمجالسهم بأن تكون مجالس خير فتشتمل على الخير، يكون فيها تعلم وعلم، يكون فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، يكون فيها حث على مكارم الأخلاق وحث على العطف على المساكين وحث على حل المشكلات. المجتمع سواء كانوا أقارب أو أباعد لا يصلح أن يكون بينهم نزاع ولا يصلح أن يكون بينهم خصام، بل يجب أن تسود الألفة والمحبة بين أبناء المسلمين بغض النظر عن كونهم أقارب أو غير أقارب. الأقارب أشد وآكد، لأن عدم التآلف في قطيعة للرحم، وإذا كان من الأباعد فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: وكذلك قوله تعالى: فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر، في قوله تعالى: وينهون عن المنكر. فالله تبارك وتعالى بين أثر الصلاة على المجتمع المسلم، وهو أن الصلاة وإن كانت في الظاهر هي قيام وركوع وسجود، قراءة قرآن وثناء على الله، تسبيح وتكبير وتحميد وقراءة التحيات، وهذه كلها عبادة لله، لكن لها آثار جانبية ولها نتائج إيجابية، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الناس الذين يصلون ليست حالهم كحال الذين لا يصلون، وأنتم تعرفون هذا وتشاهدون الفارق الكبير بين رواد المساجد وغيرهم. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الذي يقف بين يدي الله جل وعلا ويخاطبه ويطلبه ويثني عليه ويمجده ويسأله ويسبحه ويكبره ويطلب حاجاته منه ليس كالإنسان الذي لا يذكر الله وهو في غفلة وإعراض وصدود. فالإنسان الذي يصلي يخاف الله ويعرف أن له ربا يحاسبه، فلا يجرؤ على فعل الفحشاء، وإنما يحسب لها حسابا، وإذا وقع منه فإنه يسارع إلى التوبة ويبكي على خطيئته ويندم على فعله، وذنبه يكون كأنه جبل يكاد أن يسقط عليه. وأما غير المصلي فإنه يذنب الذنب وكأن الذنب ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وطار وكأن لم يكن شيء، وشتان بينهما. والمقصود هنا أن الفحشاء من المنكر، فذكر الفحشاء للتنبيه على شأنها وعظم وشناعة فعلها، وهي أنها من المنكرات العظيمة. ولهذا قال ربنا جل وعلا عن الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عن زواج الإنسان بزوجة أبيه: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كل هذا لشناعة هذه الأفعال. يقول: ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جعل البغي هنا مغايرا لهما، أي مغايرا للفحشاء والمنكر، وقد دخل في المنكر في ذلك الموضعين، يعني في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالبغي داخل فيها في معنى المنكر، وفي قوله وينهون عن المنكر فإن البغي يدخل في المنكر في هذه الآيات، بينما هو في هذه الآية أفرده بالذكر للتنبيه على خطره وعثره وإفساده والنتائج السلبية التي تترتب على البغي من الإخلال بالأمن وفساد أحوال الناس وإتلاف الممتلكات وإزهاق كثير من الأرواح. فالبغي هو الخروج على ولي الأمر، والإنسان إذا كان البلد فيه ولي أمر قائم بتدبير الأمور فلا يجوز الخروج عليه ما لم يرى منه كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان، وإلا فيجب السمع والطاعة. فالله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مع أن إيتاء ذوي القربى من الإحسان ومن العدل، فدخل فأفردهما الله تعالى، أفرد الإحسان وإيتاء ذي القربى مع دخولهما في مسمى العدل، وذلك للتنبيه على هذه المعاني بذاتها لمزيد الاهتمام بها والتنبيه على خطر التساهل فيها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ العبادة، فإذا أمر الله تعالى بعبادة الله مطلقة دخل في عبادته كل ما أمر الله به، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة بالله مما أمر الله به، فيدخل ذلك في مثل قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعبدون يدخل فيه التوكل على الله، التوكل على الله عبادة، كذلك الاستعانة بالله عبادة. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يشمل جميع أنواع العبادات العملية والقولية والقلبية. العملية مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البر بالوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ويدخل فيه أيضا الأعمال القولية مثل قراءة القرآن، مثل الدعاء، مثل الاستغفار وما شابه ذلك. ويدخل فيه النيات، أن ينوي الإنسان بعمله هذا الإخلاص لله أو ينوي به الرياء، فهذا يتأثر إذا رأى، إذا أنه رأى بعمله وهذا عمل قلبي فإن عمله باطل لا يعتبر، لأنه جعله لفلان، وإذا أخلصه لله فإن عمله صحيح ومقبول إن شاء الله. فأيضا من ذلك التوكل على الله، الخوف من الله، الخشية من الله، الاستعانة بالله، الرغبة إلى الله، الرهبة من الله، كل هذا من العبادة. لكن أحيانا يذكر الله تعالى هذه العبادات بخصوصها، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فنستعين داخل ضمن العبادة، لكن خص هنا لأنه طلب شيء من الله، أنت تريده من ربك، تقول لربك: أنا أعبدك، وأيضا أنا أطلب منك العون، أريد منك العون، ولا أستعين بغيرك، فأنا لا أستعين إلا بك، فأمدني بالعون. فإذا لم يعنك الله على ما تريد لن تحصله. إذا لم يكن عون من الله تعالى لك في أي أمر فلن تحصل هذا. فخص بهذا لعظيم أثره، والإنسان يقول هذه العبارة وهو في الصلاة، في كل ركعة تقولونها، كل ركعة من فرض أو نفل لا بد أن تقول هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فنحن نلتزم ونتعهد بأن نعبدك وحدك لا شريك لك، ولكن أيضا نحن نطلب منك أنت وحدك أن تعيننا، تعيننا على هذه العبادة وغيرها وكل أمر من أمر الدين والدنيا، لأنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بعونك ربنا جل وعلا. يقول شيخ الإسلام: يدخل في الأمر بالعبادة قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا أمر الله تعالى بالعبادة ونهى عن الشرك، مع أن الأمر بالعبادة لله تعني عدم الشرك، لكن لأن الشرك يحبط العبادة خصه بالذكر. فلو أن الإنسان أحيا ليله بالصلاة، وأنفق ماله بالزكاة، وعفنى وقته بالصيام نهاره، وحج كل عام، واعتمر كل وقت، لكنه يذهب إلى ضريح السيد فلان ويطلب منه المدد، فعمله كله باطل، كل عمله باطل لا قيمة له، لأنه مشرك، لأنه يعبد السيد فلان أو ضريح الولي فلان. فالله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وخص الشرك لأنه أكبر الكبائر، وهو المفسد والمتلف لكل العبادات، ولا يستقيم للإنسان أي عمل مع وجود الشرك، لأن الركن الأول من أركان الإسلام غير موجود، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: واعبد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ربنا جل وعلا هو الذي خلقنا ورزقنا وبيده أمرنا وإليه تدبير أحوالنا وإليه مرد شؤوننا كلها. وذكر هنا الخلق فقط، والخلق جزء من ربوبية الله، فالله تبارك وتعالى هو ربنا وهو جل وعلا المتولي لأمورنا كلها، فهو يعلم حالنا ويعلم سرنا وجهرنا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وأحاط بكل شيء علما. فيلزمنا حينئذ أن نعبده، ولا نعبد من لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت وليس إليه تدبير أي شيء من أمرنا. والإنسان الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى هذا في قمة الغباء وفي قمة الجحود وفي قمة التمرد، لأنه منح من لا يستحق الحق ومنع المستحق ما يستحق، فمنع عبادته لله أن تكون لله وأعطاها غير الله. وهذا هذا غاية القبح والفساد. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول لكم جميعا لكل هذه الأمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب. فالله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن نعرفه ونفهمه ونطبقه ونتعبد لله به. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ليس فيه شك ولا مرية ولا ريب. ما المطلوب؟ يقول تعالى: فاعبد الله. وما نوع هذه العبادة؟ مخلصا له الدين. فاعبد الله وحده مخلصا له الدين لا شريك له. عبادتك لابد أن تكون خالصة، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك، لابد أن تكون العبادة لله وحده، وإذا اختلطت بشيء من هذا أفسدها، سواء كان شركا وهو أعظمها أو نفاقا وهو قرينها، أو كان طلبا للسمعة وهذا وهو الريب. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا غير محتاج لك ولا لعبادتك، غني عنك. فالله هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإنسان عليه أن يعرف بأنه هو المحتاج لله، والله ما يحتاجك، لا يحتاج إليك، إنما أنت الذي تحتاج إلى ربك جل وعلا. فاعبده مخلصا له الدين. إذا كانت عبادتك مخلوطة فيها شيء لله وشيء ليس لله كلها مرفوضة، الله لا يقبلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني إنسان توضأ في المنزل وذهب للمسجد لأنه سمع المنادي يقول حي على الصلاة، ودخل المسجد وكبر يصلي، فشاهد فلان ينظر إليه فقام وحسن صلاته. ليه؟ لماذا؟ لأن فلان ينظر إليه ويخاف أنه ينتقده، الله تعالى يقول هذه الصلاة خلها لفلان، ما أريدها، مرفوضة، لأنك عبدت فلان معي، فصار فلان شريكا لي فيها، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وجاء قوله جل وعلا في أمره جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي قل لهؤلاء المشركين الذين ينازعونك في التوحيد، قل لهم أنا أعبد الله وعبادتي لله مخلصا له، لا يمكن بحال من الأحوال أن أخضع لعبادتكم للأوثان والأصنام، وإنما أعبد الله وحده مخلصا له ديني، فديني لله ليس له لأحد فيه شركة. وجاء قوله تعالى: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قالوا له: نريد أن نوفق بيننا وبينك ويكون بيننا صلح ونجتمع بحيث ما يكون بيننا نزاع ولا خصام وما نحب التشويش ونكون نحن وإياك أصحاب، فنعبد ربك وقت وأن تعبد ربنا وقت، يعني نعبد اللات والعزى بعض الوقت نحن وإياك، وبعض الوقت نحن وإياك نعبد الله. فالله تعالى أمره بأن يرد عليهم بهذه الآية: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يا أيها الحمقى، يا أيها الجاهلون، كيف تأمروني أعبد غير الله؟ غير الله ما يصلح للعبادة، غير الله لم يخلق، لم يرزق، لا ينفع، لا يضر، ليس عنده جنة ولا عنده نار، والله تعالى هو الذي عنده الجنة وعنده النار، وهو الذي إذا انتقلنا من هذه الدنيا نذهب إليه، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يتولى أمرنا، نتركه ونذهب للات والعزة ومنات وأشباهه ونحو ذلك، والضريح السيد فلان وقبر الولي فلان، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو إذا راح السيد وطلب منه يتوسط له. فالله تبارك وتعالى بين أن العبادة تشمل هذا كله، لكن ذكر معنى الإخلاص ليبين عظم شأن الإخلاص في العبادة ومكانته منها. يقول: ثم قد يقرن بها اسم قد يقرن بها اسم آخر، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقرن الاستعانة بالعبادة، والاستعانة من العبادة، كما أيضا قرن التوكل بالعبادة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فقرن التوكل بالعبادة والتوكل من العبادة. وقول نوح عليه السلام كما حكاه الله تعالى عنه: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فالله تبارك وتعالى عندما أرسل نوحا إلى قومه وأمرهم بأن يفردوا لله العبادة ودعاهم 950 سنة وهم في نقاش معه، فحذرهم وخوفهم بالله، قال: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أنا تعرفوني وأنا أمركم بشيء لكم ليس لمصلحة، ولا أريد منكم أجرة ولا أريد منكم عوض، إنما أدلكم على الخير وأرغبكم فيه لئلا تهلكوا، لأن من نازع الله فإن الله تعالى بالمرصاد. فقال لهم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فما كان منهم إلا أن قالوا لبعضهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، تمسكوا بها وحافظوا عليها ولا تسمعوا لنوح، مع أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكانوا كلما دعاهم غطوا عيونهم وسدوا آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا. فالله تعالى أمره بأن يأمرهم بالعبادة والتقوى والطاعة، مع أن التقوى داخلة في العبادة والطاعة داخلة في العبادة، فكلها من العبادة. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.